الثانية. نعم. الفقير إذا اجتمع لديه طعام من الزكاة هل يخرج منها هو زكاة عن نفسه؟ لا بأس، لأن الفقير إذا قبض الصدقة صارت ملكا له يفعل فيها ما شاء. جزاكم الله خير. يتعرض بعض الناس لمن يحملون الزكاة ويدعون بأنهم فقراء وبحاجة إلى هذه الزكاة، فهل يعطون من ذلك؟ إذا غلب على ظنك صدق السائل فأعطه وتقبل إن شاء الله.